باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. يقول الإمام الترمذي حدثنا هناد وهو ابن السري قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو ابن عيينة عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا يسمى عند أهل العلم له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن أبا هريرة ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من المسجد بعد الأذان، وإنما بنى على فهمه أو سماعه لكلام قريب من هذا. فلما رأى رجلا أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان قال هذا عصى أبا القاسم، يعني كأنه يقول لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان. ومن هذا الحديث أخذ أكثر أهل العلم أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لمن كانت له حاجة ضرورة، كان يكون إمام مسجد في مسجد آخر فالناس تنتظره يخرج يصلي فيهم، أو عنده موعد تذكره، أو خرج ليعود، كان يكون خرج ليتوضأ وخرج ليأخذ شيء من سيارته ثم يرجع. المهم أن الأصل عدم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، وهذا اختيار أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو إبراهيم النخعي إلى أن هذا بعد الإقامة، لأن بعد الأذان فترة طويلة يمكنه أن يذهب إلى مسجد آخر، لكن بعد الإقامة ما في مجال، فخروجه دليل على اتهامه أنه يتهمه الناس بالنفاق، يقول ليش ما يصلي مع الناس، لماذا يخرج الآن بعد الإقامة؟ فخروج بعد الإقامة لا شك أنه أشد من الخروج بعد الأذان. ولكن الكلام هنا هل الرجل الذي خرج أمام عيني نظري أبي هريرة رضي الله خرج بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ ظاهر الحديث أنه بعد الأذان، المشكلة أن الإقامة تسمى أذانا، الإقامة تسمى أذانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ويقصد الأذان والإقامة، فالإقامة تسمى أذانا. فهل هذا الرجل خرج بعد الأذان أو بعد الإقامة بحيث قال أبو هريرة رضي الله عنه هذا قد عصى أبا القاسم؟ الجمهور على أنه خرج بعد الأذان، والحديث صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم أنه بعد الأذان، ولكن جاء في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم بنفس هذا الإسناد من طريق سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة عن أبي الشعثاء أن رجلا خرج بعدما أخذ المؤذن بالإقامة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فهذا الحديث يقيد أن الأذان هنا المقصود به إيش؟ الإقامة. ولكن جاء في حديث أشعث ابن أبي الشعثاء، لأن إبراهيم بن مهاجر هذا وين كان من رجال مسلم لأن فيه كلام في حفظه، تكلم بعضهم في حفظه، ولكن من طريق أشعث وأيضا عند مسلم أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبي الشعثاء أنه خرج بعد الأذان ولم يقل الإقامة. فهنا وقع الخلاف بينهم، هل هذا الرجل خرج بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ فمن قال إنه خرج بعد الأذان قال لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، ومن قال إنه خرج بعد الإقامة قال يجوز الخروج بعد الأذان ولا يجوز الخروج عند الإقامة أو بعد الإقامة، فعلى خلاف في هذه المسألة. والجمهور على أن المقصود الأذان وليس الإقامة، وأنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لمن كان له عذر، إلا لمن كان له عذر، تذكر موعدا في مسجد آخر، مثلا موعد واحد يبي يروح حضر درس في مسجد آخر، هو إمام مسجد حاضر درس في هذا المسجد مثلا، ولما أذن ذهب ليصلي بالناس، خرج ليعود، خرج ليتوضأ وكان الوضوء في بيته مثلا، ما في وضوء مواضع في المسجد كما هو الحال الآن مثلا، طيب، أو خرج ليأتي بحاجة من سيارته أو شيء، المهم خرج ليعود حتى لا يتهمه الناس بأنه لم يصلي معهم. تصور أنت داش المسجد وواحد طالع المسجد وقت الإقامة، شو تقول؟ تقول ما يصلي، يعني الناس تسيء الظن به، فالإنسان لا يجعل نفسه مكانا وموضعا لإساءة الظن به. من هذا الباب يكون يعني النهي عن خروج الإنسان بعد سماع الأذان أو بعد سماع الإقامة على خلاف في هذه المسألة، لكن كما قلنا إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك، والله أعلم. فوائد، من يذكر لنا فائدتين؟ ها فوائد، نعم. هل الكراه يعني يكره الخروج من المسجد؟ قالوا يحرم يحرم يحرم إلا لحاجة، إيه لا يجوز، لأن قال عصى أبا القاسم. جواز رفع الحديث عن صحابي لفهم الرسول، نعم، إذا قال الصحابي قد عصى أبا القاسم فهو في حكم المرفوع، إنكار المنكر، إنكار المنكر لقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب قد يقول قال طيب لماذا لم يخبره؟ لو معذور ما عصى، يكون خرج دون أن يلحق به مثلا، خرج دون أن يلحق به فنبه إلى هذا الأمر. طيب أحد عنده سؤال؟ في تحريم وفي عذر بنفس الوقت. أي نعم، إذا كان معذور ما يكون حرام، من كان معذورا لا يكون في حقه حراما. شيخ أن نقطع بالمنفوع الصحة أن يكون في صحيح، حسب السند، حسب السند والمتن. إذا اجتمعت فيه شروط الصحة اللي هي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشهود، عدم العلة، يحكم عليه بالصحة. أي نعم، لو حكم المرفوع. لا إلا لو نقول مثلا الكراهة بعد الأذان والحرمة بعد الإقامة، يعني وجه، لكن ما قال به إلا الشيخ خالد. الله يحفظه. نعم. إذا كان معنى الحديث أن الأذان مقصود به الإقامة، هل يقول يجوز الحديث رفع الصوت وصلاة التنبيه؟ مرة ثانية. كان المقصود بالأذان الإقامة، على حديث إبراهيم المهاجري مستخرج بعوانه. يجوز أن المصلين يتكلمون ويرفعون صوتهم، ما في رفع صوت هنا، يعني لتنبيه غير ما أن لا يجوز. ليس فيه أن أبا هريرة رفع صوته، لكن فيه أنه قال. أي نعم، ليس فيه أنه رفع صوته. أي نعم، إذا صحت، إذا صحت بس لا مو في مسلم، مستخرج على مسلم، استخرج على مسلم في عند أبي عوان، لكن نفس الإسناد، نفس الإسناد. لكن أقول الحديث أسناد أقوى منه، حديث أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أقوى إسنادا وفيه الأذان، لكن المشكلة أن الأذان يطلق عليه اسم الإقامة، يطلق عليه اسم الأذان. أي نعم. طيب يلا يمديكم تصلون السنة. آخر سؤال، لا أي نعم، يقول فيه أن أبا هريرة سمع النبي أنه لا يجوز الخروج في هذا الوقت، هكذا. أحسنت.